كتاب السنن كتاب البيوع باب في الرجل يأكل من مال ولده. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته قالت إنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت في حجرية أفأكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، يقول ونحن الآن في آخر كتاب البيوع، يقول باب هل يأكل الرجل من مال ولده وهل الولد من كسبك الإنسان، وما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني معناه أن الولد ليس من سعيك أو أنه من سعيك، كل هذا سيأتينا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عن أو يقال أنه الثوري قال حدثنا منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي قال عن عمارة بن عمير أن عمته أتت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها عن يتيم عندها، يتيم يعني مات أبوه وهي أمه، ومات أبوه، فهل تأكل من ماله؟ لأن أبوه خلق أموال كثيرة، فهل تأكل من ماله وتخلط مالها بماله؟ وهل إذا صار له مال خاص تأكل منه؟ وهل إذا كبر يمكن أن تأخذ من ماله بدون علمه وتأكل؟ هل يجوز كل هذا؟ يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، ولدك من كسبك، فأنت ومالك لأبيك، أنت والمال اللي تكسب الإنسان لأبيك. معنى هذا أن الوالد يجوز أن يأخذ من مال ولده أشياء، لكن شرط العلماء رحمه الله 5 شروط لأخذ الأبو أخذه من مال ولده، شرطوا 5 شروط، منها أن يكون الأب محتاجا إلى هذا المال اللي يأخذه، ثانيا أن لا يكون الولد محتاجا إلى هذا المال اللي يأخذه أبوه، ثالثا أن لا يأخذه الأب ويعطيه ناس آخرين من إخوانه، يعطيه إخوانه من يأخذ من الولد هذا ويعطي الأولاد الثانيين، معنى هذا ليس ببر، هذا لا يسمى بر هذا. ثالثا أن لا يكون الوالد كافرا. خامسا أن لا يكون الولد كافرا والأب مسلم، أو أن الوالد مسلم والولد كافر. الشاهد 5 شروط شرط علماء الإسلام لأخذ الوالد من مال ولده. للحديث لما أتى الرسول قال يا رسول الله إن أبي أخذ مالي، قال أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث عام، لكن خصصه العلماء بأن له شروط، أن لا يأخذ إلا بحاجته، أنت محتاج أبوه إلى هذا الشيء خذه ما يخالف. الثاني أن لا يكون الولد محتاج إلى هذا الشيء، الولد محتاج إلى هالبيت يسكنه وزوجته وأولاده، وأنت عندك بيت تسكنه أنت، تقول لأخذ بيتك فلان، ما هذا ما يمكن هذا، حتى لو كان أبوه حتى لو كان والده ما يأخذ البيت هذا اللي أنا محتاج إليه، أنا وأولادي محتاج إليه، وهو عنده بيوت، عنده بيتين 3 أبي يأخذه بس كذا. الشاهد أن لا يأخذه، أن لا يكون الوالد أن يكون الوالد محتاجا إلى هذا الشيء، وأن لا يكون الولد محتاجا إلى هذا الشيء، وأن لا يأخذ الوالد من مال هذا الولد ويعطي الأولاد، لا يمكن هذا، لأنه عقوق يسمى عقوقا بولدك الإنسان، ولأنه قد يحقد على إخوانه، تأخذ من مالي أنا وتعطي أولادك ما يمكن، يحقد الولد على إخوانه. الثالث أن لا يكون كافرا، واحد منهم كافر. الرابع أن لا يكون الثاني كافرا إلى آخره، أن يكون مسلمين، الاثنين مسلمين. الشاهد أن الأخذ من مال أكل المال، أكل الوالد من مال ولده بشروط 5، أخذ المال الوالد من مال ولده بشروط 5، حتى الجارية لو كانت عند ولده وأراد أن يتملكها ويطأها لا بأس بذلك، ولو وطأها قبل أن يتملكه وهي بمال ولده من مال ولده، ملك لولده، الجارية ملك لولده، وطأها الوالد فلا يعاقب الوالد، لأن الولد ما يملك لوالده. وبالعكس لو وطأ ولد جارية ولده يعاقب، لأنه زنا. الشاهد أن الوالد لا يمكن أن يأتي بولده إلى القاضي، ولا يمكن أن يدعي على والده بشيء، ولا يمكن أن يقول أبوي عنده لي ديون وبيه خلصني من ديوني، ولا يمكن أنه أخذ عينا من مال ولده يقول للقاضي أخذ أبوي العين هذا بيت هذا ولا السيارة هذه وأنا في حاجة لها، يجره إلى المحاكم. لا يمكن، ما تسمع دعوى الولد، الولد لا تسمع إلا إذا كان أخذه من مال هذا الولد وأعطاه الولد الثاني، فإنها تسمع حينئذ ويرى وش رأي الولد، الوالد وش رأيه لما أخذ هذا الشيء وأعطاه أولاده الثانيين، رأيك ماذا؟ تزرع الحقد بين أولادك أم ماذا؟ إن كان هناك عذر شرعي وسبب شرعي للوالد حين أخذ هذا الشيء وأعطاه أولاده هناك عذر شرعي فلا مانع من ذلك، ما هناك عذر شرعي فلا يجوز للوالد أن يتملك هذا المال الذي يأخذه ويعطيه أولاده. تأخذ من ولدك هذا وتعطيها الثانين ليش؟ إلا إذا كنت أنت محتاج لحاجة إلى هذا فلا مانع، أما الأولاد لا، تأخذ مني وتعطي إخواني ما يمكن، أنت خذ قل إني اشتريته، أنت خذ من المال حقي وقل إني اشتريته، لا تأخذ وتعطيني إياه، تعطيني إياه وأنا أرى إن اشترى مني وخذه منه وعطهم إياه، اشتر مشترى وعطهم إياه، هم تأخذه وتعطيهم إياه، فهذا شيء يزرع الحقد بين الإخوة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير رضي الله تعالى عنه قال له يا رسول الله النعمان ولدي أحبه وأمه طلبت مني أن أعطيه حديقة من حدائقي، قال أعطيت ولدك كلهم؟ قال لا أعطيت هذا بس. قال ترغب أن يبروك كلهم؟ ترغب برهم كلهم ولا ما ترغب؟ قال إلا بلى أبرهم كلهم، أرغب برهم كلهم، كلهم ودي أنهم يبروني. قال ليش؟ قال حدثت على ذا وتركت هذا، ما دام ترغب أنهم يبروك كل عيالك فأعطهم كلهم سوا، لا تفرق بين واحد وواحد، لا تأخذ من هذا المال وتعطيها الثاني، ولا تعطي مالك أنت اللي يخصك وولدك الثاني ما تعطيه، ما يمكن هذا، تعطي شخص تخلى الثاني، هذا يورث الحقد بين الإخوة، يورث الحقد والبغضاء بين الإخوة. فالوالد يجب أن يكون بارا بجميع أولاده، حتى البنات حتى النساء بارا بجميع أولاده، أعطيت هذا شيء أعط الثاني شيء، أعط حتى البنت شيء، أعط الولد شيء هذا وأعط هذا شيء، البنات عطهم والأولاد عطهم، وجعل نفسك الإنسان ميزان بين أولادك الذكور والإناث، لأنك ترغب أن يبروك بالميزان، كذلك كل واحد منهم ترغب أنه يبرك كما كنت تبرهم أنت. أما تأخذ من مال ولدك وتعطيه غيره ما يمكن هذا، العلماء أنكروا هذا وقالوا لا ما يمكن، والحديث مخصص بغيره من الأحاديث الثانية. الشاهد أن له خمسة شروط أخذ الوالد من مال ولده، خمسة شروط: الأول أن يكون الوالد محتاجا إلى هذا الشيء، سواء سيارة أو بيت أو شنطة أو أي شيء محتاجا إلى حاجة ضرورية فيأخذ من مال ولده بدون رضا بعد حتى لو ما رضي الولد. الثاني أن لا يكون الولد في حاجة إلى هذا الشيء اللي بيأخذه أبوه، إذا كان الولد في حاجة ليه فلا يجوز الوالد أن يأخذهم. الثالث أن لا يأخذه من هذا الولد ويعطيها الأولاد الثانيين أو يعطيها البنات الثانية، لا يمكن هذا. الرابع أن لا يكون كافر، واحد الثاني لا يكون الأب ولا الولد كافر إلى آخره. فالشاهد أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء ولكنه بشروط خمسة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولدك الإنسان من كسبك، لأنك أنت السبب في وجوده، أنت السبب بعد الله في وجوده إلى الدنيا، وأنت اللي ربيته وجعلته آدمي وحرسته وحفظته ودرسته وكان في المدرسة حتى صار رجل وحتى ملك أموال، فإنه من كسبك حينئذ، كسبه من كسبك، كسب الولد من كسبك الإنسان، فالولد من كسب أبيه لا شك في هذا، ومالك ومالك أنت ومالك لأبيك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة قالت عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن عمر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، وعلمنا مما سبق أن غندر ربيب لشعبة، أم غندر تحت شعبة فهو ربيب لشعبة ولهذا يكثر الرواية عنه في البخاري ومسلم وفي داود وفي الستة. محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن عمارة بن عمير عن أمه كما سبق الحديث أنها سألت عائشة. نعم الأول عن عمته هنا عن أمه هنا عن أمه أو عن عمته الشك من واحد من الرواة. الشاهد أنها أمه أو عمته صحابية والشك في الصحابية لا يضر. الشاهد أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما الذي حصل عن من النبي عليه الصلاة والسلام إنها عندها يتيم مات والده وعنده أموال وتريد أن تأكل من مال ولدي هذا تريد أن تأكل مال هذا الولد بعدما حفظ أمواله التي خلف أبوه توامر خلفها أبوه وملكها الولد أو أنه كبر وكسب أمواله فهل يجوز أن تأكل أمه من ولده من مال من أموال ولدها كالأب يعني قياسا على الأب أو أنه حديث خاص بالأب فقط الحديث عام أمه وأبوه سواء. لهذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال الولد من كسبك وخير ما أكلتم من كسبكم أنت هو ماله لك يا الإنسان. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك عام في المرأة والرجل سواء كان أبوه أو أمه احتاجت وأراد أن تأخذ ما ولدها فإن لها ذلك لأنه من باب الاكتفاء. الرسول ذكر الأب والأم تابعة له كما قال تعالى في آدم يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما اثنين من الجنة فتشقى. ما قال فتشقى يعني قال فتشقى لأنه إذا شق الآدمي الزوج شقت المرأة وراءه فهم باب الاكتفاء. قال البلد من كسب أبي فليأكل من كسبه وأطيب كسبك يا الإنسان كسب ولدك إذا صار له أموال وأكلت منه فأطيب الكسب هو وأطيب الحلال هو إلا إذا كان في حرام أو رأيت أن عليه أنه يتعاطى بالحرام أو يتعاطى في الأشياء الثانية فانصحه ولا تأكل من مال فلهجره لا تسلم عليه واهجره ولا تجالسه واطرده من بيتك إذا كان يتعاطى الحرام ونصحته ولم ينتصح ما رضي أن ينتصح فماله حينئذ حرام اتركه هو وماله بل اطرده من بيتك إن كان ساكنا عندك حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الله واهجره لا تسلم عليه ولا تكلمه ولا تخليه يزورك ولا تزوره أنت حتى يتوب إلى الله تعالى وتقدس لأن الهجر عقوبة. الهجران من الوالد لا شك أنه عقوبة كما هجر الرسول بعض الصحابة فهو عقوبة. الهجر إذا كان يتأثر الإنسان بهجر والده فأنه لا يكلمه ولا يزوره في بيته ولا يطرده من بيته ويقول له لا تأتين ولا تسلم عليه ولا تسلم عليه لا شك أنها عقوبة من الوالد لولده. فإن كان الرجل مستقيم والوالد مستقيم فإن ولدك من كسبك الإنسان والمرأة مثل الرجل. الأم تأكل من والي ولدها أيضا لكن بشرط أنها محتاجة وأن الولد ليس في حاجة إليه وأن لا تأخذ هذا المال وتعطيه بنتها ولا ولدها لأنه يحقد ولدها هذا يحقد عليها وعلى إخوانه إلى آخره. قال أبو داود حمد بن عبد سليمان زاد فيه بنحو يسون وهو منكر. يقول أبو داود رحمه الله روى حماد بن سليمان حديثا قال إذا احتجتم إلى المال يعني إذا كنتم في حاجة إليه هذا تفقه وهو اللي عليه فقهاء الإسلام كافة مو بس حماد. حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمه الله وهو من أصحاب الرأي. حماد بن سليمان وربيعة الرأي وزفر وإبراهيم بن خالد الكلبي وعبد الرحمن وأبو ثور. إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور وعثمان البتي خمسة أو قال ستة أصحاب الرأي الذي يستخرجون من الأحاديث فوائد يستخرجون من هذا الحديث فوائد يرون أن الناس في حاجة إلى هذه الفوائد والمعاني التي يستخرجونها من الحديث. لما دعا الشرع إليه عام في بحر تيار الكتاب والسنن فاستخرجوا ما أوضحوا به السنن من ذلك الفقه فهو أو الأعلى وأجل علوم أجل أنواع العلوم فضلا لأنه يبين الأحكام ويوضح الحرام الحلال والحرام. فهم أصحاب الرأي أصحاب الفقه. سليمان بن أبي حماد شيخ لأبي حنيفة سليمان بن حماد شيخ لأبي حنيفة كذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ لأبي حنيفة وكذلك عثمان البتي وزفر بن هذيل وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور. هؤلاء الخمس هم أصحاب الرأي هم أصحاب الرأي يستنتجون من الحديث فوائد في مصلحة الأمة مصلحة أمة محمد. فيقول حماد بن سليمان يجوز أنه من عنده لأن بدل قال منكر الحديث منكر يعني ما وصل إلى الرسول لكن يجوز أنه تفقه من عنده. يقول إذا احتاج الوالد إلى مال ولده فليأكل وهذا هو عليه فقهاء الإسلام كافة. أنك ما تأخذ مال ولدك إلا إذا كنت محتاجا إلى هذا المال. أما تأخذ بطر تأخذ بطر بس وأنت مغنيك الله غني وهو غني، اترك ماله له ولأولاده. أو كنت أو كان الولد محتاجا لهذا الشيء اللي تأخذه فلا يجوز أن يأخذه الوالد. أو كان مثلا فخير تأخذ من هذا وتعطيها الثاني من أولادك. خمسة شروط اشترط فقهاء الإسلام على أن الوالد يأخذ من مال ولده إذا انتفت هذه الشروط. إذا انتفت الشروط الخمسة فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ولو كان عليه دين لولده فإن ولده لا يجره إلى المحكمة، ولا يمكن تسمع دعوة ولد بولده، لا يمكن إلا إذا كان قضاء ديون للناس تدينها الولد للناس ثم أخذها الوالد وأكلها والولد ما عنده شيء، فيشتكي أباه عند القاضي لأجل الناس يجون يشتكون الولد، يأخذون الوالد يعطي ولده والولد يعطي الناس. إذا كان تدين الولد من الناس ديون ثم اشترى أشياء جاء الوالد وأخذها يقول أبوي للناس هذه ما هي لي، ما هي ملك لي، هذه للناس، أنا تدينت الناس، يقول ما عليهم لك أنت، يشتكي على المحكمة والمحكمة تحضر الوالد والولد والناس اللي يطلبون الولد. فإذا استقر الأمر حكموا على الولد بالدين وأنك تسدد دينك الإنسان وأنك أنت الوالد اللي أخذت البيت أو أخذت السيارة أو أخذت ردها على ولدك لأجل يسدد ديونه، لأن المال مهله، المال أصبح مهله، أنت لك التملك من ماله الذي له خاص. أما مال خذه دين للناس فإنك ترده عليه وهو يرده على الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المنهاد قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي. قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا محمد بن المنهال المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال المنهال الأول قال حدثنا محمد بن المنهال قال عن يزيد بن زريع عن يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب حبيب المعلم أو المكتب قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وقال يا رسول الله إن لي أولاد أنا ولي مال وأبوي بيجي يأخذ مالي اللي بين يديه، إذا منين أكل أولادي ومنين أطعمهم منين أشربهم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. كما سمعتم أن فقهاء الإسلام كافة أجمعوا على أن هناك خمسة شروط، منها أن يكون الوالد محتاج إلى هذا الشيء والولد ليس محتاجا له، ومنها أن لا يكون الولد محتاجا لهذا الشيء والوالد ما هو محتاج له، ثالثا أن لا يأخذ منه ويعطي أولاده، رابعا لا يكون أحدهما كافر، واحد الوالد أو هذا إلى آخره. الشاهد خمسة شروط اشترط لأخذ الوالد من مال ولده تقييدا للحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك في تلك الساعة، أنت ومالك لأبيك معناه إذا كان الأب محتاج إلى هذا الشيء وأنا ما أنا محتاج له، عندي بيتين أو عندي سيارتين وقال بأخذ البيت هذا فلان تتملكه، له أن يتملكه حتى لو رفض الولد، حتى لو رفض قال لا ما تأخذ بيوتي ولا تأخذ سياراتي، يأخذها بدون رغم أنفه بدون هذا. وإذا كان عند أبيه لدى أبيه قرض روض له يا فلان أقرضني 1000 ريال يا فلان أعطني 1000 ريال يا فلان أعطني، حتى اجتمع 10,000 كلها قروض عند الوالد لولده، فهل يجوز أن يشتكي عند المحكمة؟ تقول لا ما يشتكي، حتى القروض ذاهبة، حتى ديونه حتى القروض ذاهبة، حتى كل شيء إذا أخذه منك ولو اقترضه قرضا على أنه يرده وقال ما أرده أنت ومالك لي ولا أرد اللي عندي عندي ما أرده عليك، ما يطالب الولد ما يطالب ولا والده لا بالقروض ولا بالديون ولا بشيء تملكه عينا ولا بشيء تملكه عينا. لكن لو مات الوالد وقد أخذ بيت أو أخذ سيارة ووجدت بعينها فإنه كما ذكر في الليلة الماضية أنه إذا وجح حقه ما تصرف فيه يأخذه ولا يجلس حق الورثة، ما يصير تبع الورثة، يصير للولد اللي أخذ منه قهرا، أخذ مني بيتي قهرا أو أخذ سيارتي هذه قهرا، ثم مات الوالد وبقيت أنا مع الورثة، خذ حقك اللي وجد بعد موت أبيك حاضرا لم يتغير ولم يتبدل، تأخذه ثم بعد ذلك تقاسم الورثة. قالوا لا، هذا حق أبونا وتملكه. نعم، لو كان حيا فهو حقه وماله، ولو تصرف فيه لكان حقه وماله صح، لكن ما دام وجدت حقي ما تصرف فيه أخذه مني قهرا بحجة أني أنا وهو ومالي له، ولكني وجدت حقي ما تصرف فيه، لا بيع ولا مشترى ولا شيء، هذا حقي موجود، يأخذ حقه والباقي يصير أسوة الورثة، يتقاسمون المال اللي باقي أسوتهم. نعم. باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. يقول أبو داود رحمه الله: هذا الحديث مرنا من يجي ثلاث ليلات، إنما السند تغير. يقول: باب من وجد عين ماله عند شخص باعه عليه، ثم مات الشخص أو فلس فإنه يأخذ حق ماله، عين ماله يأخذه، والغرماء يتقسمون الباقي من المال. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن بشير عن موسى بن السائب قال عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع إنسانا ثم فلس هذا الإنسان اللي باعه، ثم وجد حجر القاضي عليه، ثم وجدت مالك الإنسان بعينه لم يتغير ولم يتبدل، فإنك تأخذ مالك الإنسان ولا تصير أسوة الغرماء، ما لم يتغير لونه أو هو يغير لونه ببوية أو بأشياء أو بكفرات أو يسمكره بعدما كانت مهللة السيارة تمكرها أو يزيد فيها وينقص، فإنه يصير أسوة الغرماء. أو مثلا أنه سدد بعض الشيء، أعطاك بعض الشيء من حق السيارة، فإنه أسوة الغرماء. أو مات الرجل الذي اشترى، فإنك تكون أسوة الغرماء. أما إذا وجدت عينه والشروط هذه كلها منتفية، فإنك تأخذ عين مالك الإنسان ولا تصير أسوة الغرماء. ويقول أبو داود رحمه الله: زاد الحديث سمرة زاد بالحديث إذا من وجد عين مالك عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. ويتبع البيع اللي باع يتبع من باعه. أن اشتريته فأنت تتبع من باعك الإنسان، هو أحق به ويأخذه، ويصير البيع تابع للبايع. البايع يتبع اللي باع مع من، يعني أننا بعتك سيارتي ثم بعد ذلك فلس الشخص اللي بعته أنا أو اشتريته منه فلس، فبعد ذلك أتيت سيارتي كما هي أخذ سيارتي، ثم عاد البايع يتبعني أنا ما يتبع الورثة. البائع اللي باع السيارة علي يتبعني أنا ولا يتبع الورثة. ما يقول أنه محجور عليه وأنه أسوة الغرماء، يقول لا، يتبعني أنا ما يتبع الورثة ولا يتبع المحجور عليه، يتبعني أنا لأن أخذت حق مالي ولازم يسدد مالي أنا بنفسي. قال الخطابي: وهذا في المغصوب والمسروق ونحوه، وجد ماله عند غيره من المسروق والمغصوب. حتى في البيع والمشترى حلالا، ما هو بس المسروق والمغصوب. الطابي كان هذا كلامه فهو رأي له اجتهاد له، وإلا فحتى لو بعت شخص على شخص بيع رضا، ما هو غصب ولا مسروق ولا منهوب، بعت هذه السيارة على هذا الشخص ب5000 ريال ثم فلس هذا الشخص اللي بعت عليه فلس، ثم جئت تشوف الغرماء الذي حجر القاضي عليهم، وجدت سيارتك بعينها لم تتغير ولم تتبدل ولا سلم من ثمنها شيء، والرجل حي، تأخذ حق مالك. هذا الذي ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهذا الحديث اللي وردنا من ثلاث ليلات، أنه إذا وجد حق ماله بعينه يأخذه، بشرط أنه لم يتغير ولم يتبدل ولم يسلم من قيمته شيء، والشخص اللي اشترى موجود حيا. أما إن مات فلا، يصير أسوة غرمة، أو سلم من قيمة شيء فلا، أو تغير من السيارة شيء، أو تبدل منها شيء فلا، يصير أسوة الغرماء. أما الغصب فهذا لا شك أنه إذا غصب شيء فأنه حقه، حتى لو كان غرباء، ما يدخل تبع، إذا كان سرقه وحطه عند ماله أو جحده أو شيء من هذا فإنه يأخذه بلا مقابل بإجماع علماء الإسلام، حتى لو تغير وتبدل يأخذ حقه، حتى لو تغير وتبدل يأخذ حقه، لأنه غصبه إياه، أخذ السيارة غصبا أو سرقها، أما غصبها إياه غصب القوة أو سرقها بالليل أخذها وراح بها ثم فلت، فلته الحاكم، أجي سيارة يلقاها عنده أخذها ولا حاجة تبلم. لكن هنا ولا هنا الشروط، إذا كان مغصوب أنه غصبه السيارة أو أنه سرقها سرقة فلا حاجة إلى شروط، ما عندنا شروط. إذا وجدت حقك الإنسان عنده ولو فلت ولو هو مفلت خذ حقك الإنسان واذهب به، لأنه بدون مقابل أخذه منك بدون مقابل. أما إذا كان بمقابل فسيأتي الشروط أو الأربعة. إذا كان بمقابل اشتريته ب5000، هذه السيارة اشتريتها ب5000 شراء رضا ثم انتقلت إلى ملكي، لكن بعد مدة شهر أو شهرين ما استطعت أن أوفي هذا ولا أوفي هذا ولا أوفي هذا، الحاكم أعلن الحجر على هذا الشخص، الديين أتوا يقولون يلا بيع ما عندك كله. جاء هذا الشخص وجد سيارته بعينها لم تتغير ولم تتبدل ولا سلم من ثمنها شيء، والمشتري موجود، فإنه يأخذها حتى لو لم تكن غصب ولو لم تكن سرقة، لأن السرقة والغصب يأخذها بدون مقابل ولا تدخل ولا تدخل أسوة الغرماء. نعم. باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت إن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شقيق وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن أأخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. يقول أبو داود رحمه الله باب للرجل يأخذ حقه من مال الرجل بالقوة، يأخذه بدون أن يعلم، يأخذ حقه إذا كان لك حق تأخذه بدون أن يعلم الشخص هذا من ماله. أقول لكن ليس على إطلاق، الحديث ليس على إطلاق كما سيأتي، وكما سيأتينا أحاديث تعارض هذا الحديث أيضا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت أبي سفيان أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستفتيه تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أو شحيح أو شحيح كلها واحد، الشاهد أنه شحيح يعني مبالغة، صفة مبالغة، رجل شحيح ما يعطيني شيء، اللي يكفيني أنا ولدي ما يعطينا لنأكل ولا نلبس ولا نشرب، ما يعطينا اللي يكفينا، رجل بخيل يقفل على ماله بغرف عنده يقعد مفتاح بجيبه كيف أخذ أنا؟ لكن أحيانا أركب مفتاح على مفتاح وأخذ من ماله وأكل أنا وعيالي، هل يجوز هذا؟ قال نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بهذا الشرط خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بدون بطر ولا إسراف ولا تبذير ولا تأخذ نسري هنا وهنا أو تأخذ صدقة على الناس، ممنوع، هذا كله ممنوع، حتى الصدقة ممنوعة، خذي ما يكفيك أنت تأكلين وولدك يأكلون بالمعروف ولو لم يعلم. الحديث فقه من فقه الحديث أنك يجوز أن تغذاب الإنسان اللي عنده لك مال، الإنسان يجوز غيبته ولو كان غائب، تشتكيه يا فلان أنا فلان أطلبه 100 ريال وعيلا يعطيني إياها، أنا فلان أبي منه كذا وكذا، أنا فلان أبغى أكل وأشرب من ماله لأني شريكه كذا وكذا ووكيله وشريكه ونائبه أنا كذا، يجوز الغيبة في الشيء اللي لك حق عنده الإنسان ورفض أن يعطيك حقك. زوجة تشتكي زوجها أنه بخيل ولا يعطيها ما يكفيها، لها أن تأخذ بماله بالمعروف، لها أن تأخذ وتأكل بدون بطر بالمعروف، الشيء المتعارف عند الناس، وتأكلين وتأكلين أنت وأولادك ولو لم يعلم أبا سفيان، لو ما علم أبو سفيان وحتى لو غضب، حتى لو علم وغضب ما يهم غضبه، لأنه ما دام ما يعطيك حقك، لأن هذا حق من حقوق الزوجة على زوجها أن يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، تعطيها ما يكفيها، ما تعطيها وتنقط عليها فطور وبس، غدا لا وعشاء لا وثوب ولا تلبسين غيره إلى يوم الدين، هذا ما يصير، تأخذ ولو لم يعلم. هذه حالة. الحالة الثانية الإنسان إذا رفع أخاه المسلم، رفت أخاك المسلم فرفض أن يعطيك ضيافتك، الإنسان تأخذ من ماله بالقوة، تأخذ من ماله قدر ضيافتك بدون زيادة ولا نقصان بالمعروف، تأخذ من ماله بالقوة وحق حقك اللي أفرض الله لك يوم وليلة، حقك ضيافتك يوم وليلة تأخذ من ماله بالقوة. غير هالحالتين ما يباح مال المسلم مطلقا. لأن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن فلان أعطيته مال أو حط عندي مال وربيت له ماله وحطه ثم بعد ذلك جحدني بمالي، أخذ مالي وجحدني بمالي، قال أخذ ماله أنا؟ قال لا تأخذ من خانك، إذا ائتمنك هو وأديت الأمانة فلا تأخذ من خانك، لا تأخذ ماله بدون علمه ما يمكنها، لا تأخذ من خانك. إذن فالأموال المحرمة على المسلم للمسلم إلا في حالتين، حالة امرأة رفض زوجها أن يؤكلها ويشربها ما يكفيها وعيالها، وحالة ضيافتك الإنسان تأخذ من ماله قهرا ولو لم يعلم، حتى لو علم ضيافتك تأخذها منه، عنده غنم وأنت ما ضيفك تأخذ طلي من ماله وتذبح وتأكله أنتم معك من الرفقة، حتى لو علم وصاح واشتكى وقال هذا تقول حق من حقوقنا لأنك ما ضيفتنا ولنا حق الضيافة يوم وليلة، فنأخذ من مالك بالقوة، نأخذ ونأكل بالقوة منك ولا نلتفت إلى كلامك واشتك على من تبي. المرأة تريد أن تأخذ مال زوجها بدون علمه كذلك، هذه حالتين. أما غيرها فلا يمنع، حتى لو استدنت أقرضت إنسان بقرضا فلا تخن من خانك، لا إنسان خانك بدينك الإنسان، خانك بفلوسك وخانك بأشياءك، وتقول تحصلت على مال له تقول أبكتم وأبكتم هالمال بدل مالي، أباخذ هذا المال بدل مالي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك، انت أمنها وأخذ مال عنده وأمنك مال أو استطعت أن تأخذ مال لا تخن من خانك، لا تأخذ المال بدون علمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. يقول لنا أبو داود رحمه الله في قصة هند بنت أبي سفيان، امرأة أبي سفيان، هند امرأة أبي سفيان، يقول حدثنا قشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن الزهري محمد قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت أبي سفيان بنت عتبة بن ربيعة امرأة أبي سفيان أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها أنه شحيح وأنه بخيل وأنه ما يعطيني ما يكفيني وأولادي، ونحن بشر نبي أكل نبي شرب نبي ملابس وهذا ما يعطينا، يقفل على أمواله ولا يعطينا شيء، فهل استطعت أن أخذ من ماله شيئا يكفيني أنا وولدي أكل وأشرب أنا وأولادي وانت بحبح مثل الناس؟ قال نعم، خذي ما يكفيك بالمعروف. هذا فيه جواز غيبة الإنسان إذا احتاجت، إذا كان عنده لك حق أخذ لك حق الإنسان فيجوز أن تغتابه عند القاضي أو عند الأمير أو عند شيء لمظلمة، لو عنده لك مظلمة جائز أن تغتابه وغيبته مباحة. فالشاهد وكذلك المرأة أخذ ما تريد أن تأخذ من ماله بدون إذنه، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والسؤال هنا أين حصلت القضية هذه؟ هل هي بمكة عام الفتح في الصفا؟ عائشة لم تكن حاضرة، والحديث كلها عن عائشة، وعائشة لم تكن معه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، أو أنها نقلتها عن صحابي آخر وأرسلت الشيء كما يقول العلماء مرسل خفي، والمرسل الخفي هو المشكلة على العلماء، لأن المرسل صحابي على صحابي ما تدري الإنسان هو أخذه من الرسول ولا من الصحابة، من صحابي صحابي نقل عن صحابي أو أخذه من الرسول مباشرة. فعائشة لم تحضر فتح مكة، ويقال أن هند استفتت الرسول على الصفا والنساء تبايع الرسول على الصفا بعدما انتهى الفتح، وأمر بالبيعة على الصفا وصار بايع الرجال وانتهى منهم. ثم أتت النساء تبايع عليه الصلاة والسلام، ولما انتهوا من البيع النساء استفتته على الصفا أو أن القضية بالمدينة بعدما هاجرت هي وابو سفيان إلى المدينة وأولاد أبي سفيان واشتكته بالمدينة جائز هذا كله. لم أقف أنا على تحديد إلا الظاهر، والله أعلم أنه في الصفا. اللي ترجح لي أنه في الصفا لأن بايع النساء واغتنمتها فرصة وقالت يا رسول الله كذا كذا كذا، لما بايع النساء اغتنمتها فرصة يا رسول الله أنا عندي كذا وكذا وأبو سفيان غايب، فأفتاها أن كلي وما وولدك كلي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اللي يترجح عندي أنا والله أعلم أن على الصفا الفتوى، والرسول على الصفا حينما انتهى من بيعة الرجال وأخذ بيعة النساء وانتهى من بيعة النساء أيضا استفتته في هذه القضية. أما بالمدينة فلم أرى من ذكر أنها بالمدينة، وجائز أن تكون بالمدينة الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال قال إن يزيد بن زريع حدثه قال حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، قال فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، قال فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحبري الفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن حميد الطويل عن يوسف بن ماهك قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام، قال كنت أكتب لفلان، الظاهر أنه صحابي وإن كان لم يسميه، قال كنت كاتبا لفلان وهو صحابي، قال فحصل خلاف بينه وبين من يكتب له، يعني يوسف هذا بن ماهك عنده أيتام يكتب لأيتام أموالهم، فغالطوه بألف ريال، ولما غالطوه بألف ريال أخذ أموالهم في الشهر الثاني، فوتبهم أخذها في الشهر الثاني، فاستفتى الصحابي اللي يكتب له، قال إن الجماعة هذولا غلطوني بألف ريال، أنا أكتب لهم وأديهم حقهم لكن غلطوني بألف ريال، صار عندهم عندي ألف درهم، فهل آخذ من مالهم اللي جاني الآن جاني في الشهر الثاني أموال لهم، فهل آخذ الألف وخصمها من أموالهم التي أتت إلي الآن؟ فقال الصحابي رضي الله تعالى عنه لا تخصمها من مالهم، أعطهم حقهم كله، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تخن من خانك، إذا ائتمنك إنسان فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذولا أمنك عليهم أبو ولي أمرهم وجعلك كاتبا لهم وجعلك تقبض حقوقهم وتعطيهم إياها، غالطوك ما غلط، أنت مؤتمن فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، هذه تأديب وهذه قضية حصلت على الرسول لتكون تشريعا لأمة محمد. فأعطاك إنسان قروض، أعطاك أموال أمانة عندك، ثم بعد ذلك غلطك في شيء من ألف أو ألفين أو مئة درهم أو مئة درهم، غلطك فيها وأنت متيقن أنها دخلت عليه، متيقن وثابت عندك مثل الشمس أنها دخلت عليه هذه الفلوس، بعد ذلك تحصلت على أموال له، فهل تخونه؟ يقول لا، أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخون من خانك. نعم. في القصة يوسف بن ماهك هو الكاتب ووليهم كان هو آخر، فقال عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لرجل فلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم أداها إليه، يعني الولي غير يوسف. نعم. القضية واحدة سواء هذا ولا هذا، الحكم أنك لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إنسان أعطاك أمانة لك الإنسان أو أمنك مال أولاده أو كنت كاتبا لهم أو كنت تقبض معاشهم أن توكيل لهم وقبضت معاشاتهم ولما سلمتهم إياها قالوا لا إحنا لنا كذا وكذا، أعطينا كذا وكذا زائد ألف درهم عندك يا فلان لأن ما قبضنا إلا كذا وكذا، فأنت تشكت كيف أنا كاتبها بسجل عندي وأنها وافية كلها وأني سلمتك إياها، قالوا لا باقي ألف درهم عندك، أعطهم اللي قالوا أعطهم، أدي الأمانة إلى من أتمنك ولكن حصلت على أموال لهم بعد ذلك لا يعلمون بها هل تخونهم؟ تقول لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن عنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عن شريك عن شريك بن أبي نمر قال حدثنا قال ابن العلاء في حديثه عن شريك وقيس قال حديث قيس بن أبي عاصم قيس بن أبي حازم عن شريك وقيس عن أبي الحصين عن أبي الحصين واسمه عثمان بن عاصم اسمه بالحصين عثمان بن عاصم قال الأسدي قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان بكوان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وضح الحديث أبو داود رحمه الله أتى بالسند الأخير هذا وضحه وأسنده إلى الرسول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأول صحابي مجهول أو تابعي، الشاهد أن الحديث صحيح موجود، الأحاديث موجود في الأربعة في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن إنسان من خانك، لأن الخيانة شر، الخيانة كلها شر حتى لو قدرت على ماله، ما عدا حالتين التي سبقت، حالة زوجة بخيل زوجها وتريد أن تأخذ ماله بدون علمه لها أن تأخذ بدون رياء ولا بطر ولا إسراف ولا تبذير، تأخذ ما يكفيها وأولادها. والثاني إنسان ناس ضاف ضيف أو رجل ضاف شخص يريد أن يقريه أو يؤكله فرفض، فلك أن تأخذ ماله ما تشاء الإنسان، خذ مالك بقدر ضيافتك، بقدر استضفته أنت يؤكلك غدا وعشاء وكذلك، ولم يستطع ما قدر ما عطاك ورفض أن يؤكلك لا نوبة ولا نوبتين، لك أن تأخذ ماله ما تشاء إذا قدرت على ذلك ولو بدون علمه. باب في قبول الهدايا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن بخت وعبد الرحيم بن مطرف الرواسي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب قبول الهدية. يجي أخوك المسلم ويهدي لك هدية، لكن انظر إن كان هدية ثواب يعني هدية مكافأة، تعرف الناس الإنسان، تعرف أخلاق الناس وتعرف أحوال الناس، أعطاني حاجة، هذه الحاجة هي تحتاج إلى مكافأة أردها أرد عليه مكافأة بدلها، أو أنها ثواب لله تعالى وتقدس، أو أنه تكريم لهذا الشخص أعطاك هدية تكريما لك ولا يريد ثواب، ما يريد أنك ما يريد أن تعطيه مرة ثانية أو تكافئه، إنما يريد أن يكرمك أنت أو يريد الثواب من الله تعالى وتقدس. سيأتينا التفصيل هذا. يقول أبو داود حدثنا علي بن بحر. نعم علي بن بحر. علي بن بحر قال حدثنا علي وعبد الرحيم بن مطرف وعبد الرحمن عبد الرحيم بن مطرف عن عيسى بن يونس عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم النبي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي يكافئ اللي أعطاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليك معروفا فكافئه، فإن لم تستطع فادع له، جزاك الله خير يا فلان وجزاك الله خير، أحسن من الدنيا أحسن من الدنيا وما عليها، إلى قال جزاك الله خير كفى يكفيني جزاك الله خير لأن أحسن من الدنيا كلها. الشاهد عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، إذا رأى أن الشخص حاجة إلى مكافأة كافأه، وإذا رأى أن الشخص يريد أن الدعاء فإنه يدعو له، لكن الرسول ما يحط ما يرقب أن أحد يكون عليه منه، لأنه ما يدري ربما أعطاني هذا الشيء وهو يريد منه علي، فإن كان يريد وجه الله والدار الآخرة هذا شيء آخر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا أو قرشيا مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا. قل الإمام داود رحمه الله نحن في كتابها في باب الهدية والمكافأة عليها. يقول حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال عن سلمة بن الفضل عن سلمة بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق السبيعي قال عن سعيد بن أبي سعيد يعني المقبري. وسعيد بن أبي سعيد اختلط قبل موته بثلاث سنوات يقال أو أربع سنوات اختلط يعني خلط في الكلام وصار ما يقبلون ما يروون عنه سعيد بن الولد سعيد بن أبي سعيد. أما أبوه فلم يختلط اللي اختلط الولد سعيد ابن أبي سعيد المقبري وكلا الاثنين من الطبقة الثالثة وكلا الاثنين من تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقبل الهدية بعد يوم هذا. والقصة أن أعرابيا أهدى للرسول هدية ثم طرق بابه وقال أريد هذه الحميرة وهو الفزاري حسن الفزاري يريد هذه الحميرة يعني عائشة أو شيء من هذا إن صحت القصة والله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أقبل من أحد هدية لهذا السبب لا أقبل من أحد هدية لهذا السبب إلا إذا كان قرشيا مهاجرا قرشيا أو أنصاري من الأنصار أو من ثقيف أو من دوس أو من دوس أما من دوس أو من ثقيف أو قرشيا مهاجرا أو أنصاري سواء من الخزرج أو من الأوس أو الخزرج. فالشاهد أنه حدد على أن الحديث ضعيف الحديث هذا ضعيف لكن الرسول قال هذا الكلام وفيه ضعف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقبل الهدية بعد يوم هذا لأن الرجل من عليه ببعض الكلام من على الرسول لما أهدى إليه الهدية من عليه ببعض الكلام فقال لا أقبل الهدية لأنه فزاري والفزارة شوية فيهم حدة وفيهم من على الناس فقال لا أقبل الهدية بعد يوم هذا إلا من مهاجري قرشي قرشي مهاجر بعد قرشي ومهاجر اللي ما هاجر ما يقبل منه حتى لو كان قرشي وأوس وخزرج الأنصار سواء كان أوسيا أو خزرجيا وثقيف لما أسلموا صارت قلوبهم صافية وكذلك دوس لما أسلموا صارت قلوبهم صافية قوم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. باب الرجوع في الهبة. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما. يقول أبو داود رحمه الله لما انتهى من الهدية وغيرها وما وأخذ المال بالقوة وغيره أتى إلى باب الهبة. الهبة مأخوذة من هبوب الريح الهبة مأخوذة من الهبوب هبوب الريح أحيانا يعني يصير ما فيه مطر فسموه هبوب لأن ما فيها عوض. الهبة ليس فيها عوض حتى ولا فيها مكافأة. الهبة ليس فيها عوض ولا مكافأة. وما الفرق بينها وبين الوصية بين الهبة والوصية شو الفرق بينهما؟ يقول الهبة قبل الموت والوصية بعد الموت. الهبة ما قبل الموت والوصية ما بعد الموت لا يمكن أن تنفذ الوصية إلا بعد الموت. والهبة تنفذ حتى وهو حي الإنسان ما لم يشهد مريض طبيبين طبيب يشهد طبيبان مسلمان إنه مريض مخوف مرضه مخوف فتصير هبته باطلة هباته باطلة وأحكامه كلها باطلة وتصرفاته كلها تصير باطلة. ما لم يصل إلى هذه الحالة فهبته مقبولة. والهبة لها شروط الهبة لها شروط منها أن تقول أن يكون بإذن أن لا تقبض هذا الشيء إلا بإذن تقبض يقول وهبتك هذا الكتاب لكن ما تأخذه قبل أقول أذنت لك في قبضه. إذا أخذته قبل أن أكون أذنت لك في قبضه فهو مردود علي ليس هبة ما يصير هبة. لابد أني أهبك هذا الكتاب ثم بعد هبتي لك آذن لك أيضا بقبضه، فإذا أذنت لك بقبضه وقبضته دخل في ملكك يا الإنسان. الشاهد أن الهبة تخالف الوصية، الهبة قبل الموت والوصية بعد الموت. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن أبان وهمام والشعبة. وهمام بن يحيى وشعبة ابن الحجاج قال قالوا الثلاثة عن قتادة عن قتادة رحمه الله عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالعائد في قيئه. والقي حرام لا شك في هذا، سواء قيتك انت او انه شبه الرسول الكلب انه ياكل قيئه، اخشى انت تعود في قيئك التي تطرش تعود بتاكله كالكلب يعود في تطريشه وقامه. فالرسول عليه الصلاه والسلام حرم الرجوع الى الهبه، متى؟ اذا لزمت، اذا لزمت الهبه وقبضها الشخص باذنك ولزمت الهبه لا يجوز ان تعود فيها. السؤال هنا الوالد يعود لشيء وهب ولده، تقول نعم الوالد يهب ولده شيء يجوز أن يعود فيه ويأخذه من ولده، يقول ولدي أخذت منك هذا وهبتني يا أبتي وهبتني إياه والهبة ممنوعة، والعائد قال لا الوالد ما هو ممنوع، ما ممنوع له شيء، هذه أنا محتاج لها وأخذها يأخذها لا بأس، يعود فيها الوالد يعود فيها. لكن لو عادت إليك بيعا يجوز تقول لا، عادت إليك هبة يجوز تقول لا، عادت إليك إرثا تقول نعم الإرث نعم، لأن الإرث يدخل قهرا عليك الإنسان، الإرث يدخل قهرا على الإنسان، وما عدا الإرث لا يجوز أن تدخل عليك في أي نوع من أنواع التصرفات، لا يمكن يرجع عليك هذه الشنطة أو هذه الثلاجة وهبتها شخص ثم رجع وهبك هي مرة ثانية أو وهبها ولدك أو زوجتك، ما يمكن، حتى زوجتك ولدك ما يمكن، لا ولا والدك أيضا ما يمكن. إذا بعتك إياها بعجرة ترين نقول حتى بيع ما يمكن، مدام هبتها ما يمكن، تأتي إلي بجميع التصرفات لا يمكن أن ترجع إلى ملكي بجميع التصرفات إلا في الإرث، في الإرث فإنها تدخل ملكي لأنها غصب، أعطيتها مثلا فلان أخوك ثم مات ولا وارث لها إلا أنت يرثها تأخذها لأنها تدخل قهرا عليك الإنسان، ما لك حيلة فيها، ما لك تصرف، ما لك حيلة، دخلت ملك غصب عليك. وإلا في جميع التصرفات ما يمكن أن ترجع الهبة إلى الإنسان بأي تصرف من التصرفات. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المؤلف عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. أبشع صورة، نعوذ بالله، تصوير الرسول عليه الصلاة والسلام للكلب أبشع صورة، لأجل المسلم يتجنب هذه المسائل كلها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس نعم وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يقول لا يحل لرجل أن يعطي عطية، العطية والهبة واحد، أنطني فلان أبني فلان واحد، العطية والهبة كلها واحد بس تفرقت في اللفظ، اللفظ عطية أعطني وإلا هبني واحد كلها، فالعطية والهبة واحدة وأحكامها واحدة. لا يحل لمسلم أعطى مسلم عطية وهبة وهبة أن يرجع فيها، لا يترجع الإنسان في هبتك الإنسان. عاد الهبة على أقسام، الهبة تنقسم إلى أقسام، هبة الثواب وهي أنه يطلب مكافأة، يطلب ثواب منك، يطلب ثواب مكافأة، يطلب مال، أعطاك هدية أو وهبك هبة يريد مكافأة، أو مثلا يريد أنك تدعو له هذا شيء آخر، أو يريد أنك تبيع شيء، يريد أن تكون هذه الهبة رشوة علشان تبيعها الأشياء التي يريدها من مالك، هذا كله إذا وهبته وملك ملك سواء كان يريد كذا ولا يريد كذا ولا يريد كذا قبضها ما قبضها بإذنك ملكها خلاص صارت ملكه سواء يريد هبة أو يريد وجه الله أو يريد كذا أو يريد كذا كله واحد الأقسام كلها تدخل في ضمن أنه قبضها وانتقلت إلى ملكه لا يمكن أن ترجع إلى ملكك مرة ثانية لا يمكن في جميع التصرفات إلا الوالد له أن يرجع في هبته من مال ولده وإلا إذا أتتك إرثا أعطيت أخوك الإنسان وهبت إياه أو أمك أو أحد ثم رجعت إليك إرثا فلا معنى. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال إن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا عمرو بن شعيب قال عن أبيه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يسترد ما وهب وهبت شخصا مسلما وهبته حاجة ثم يقولت يا فلان عطنا ردي اللي عطيتك عطيتك الثلاجة هذه وأنا بحاجة أردها علي بعدما قبضها وانتقلت إلى ملكي تقوم تردها مثل الواهب الذي يهب ثم يرجع في هبته كالكلب يعود في قيئه يشبع ثم يقين أعوذ بالله ثم يلحس قيئه هذا أبشع صورة للذي يرجع في هبته. السؤال هنا لو رجع في هبته له الرجوع تقول نعم له الرجوع لكن حرم الرسول هذا الرجوع حرمه وجعله مثل الكلب. نعم قال ثم قال فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد شخص أن يرد هبته الذي وهب لزيد كعمر وهب لزيد حاجة من الحاجات ثم قال يا فلان رد علي حاجة اللي عطيتك أنا عطيتك إياها والآن أنا في حاجة ردها علي يوقف ثم يقال له هل تدري أنك إذا رجعت في هبتك تصير كالمثل هذا وتصير كالكلب وتصير كذا وخف الله واتقه الملك خلاص انتقل إلى ملك فلان ولا يمكن تردها ولا يمكن تتجعها لأن عليك المثل البشع يصدق عليك ما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أصر على الرجوع فإنها تدفع إليه إن أصر على الرجوع إلى الهبة فإنها تدفع إليه. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الشروط في البيع النوع الثالث شرط بائع على مشتري نفعا غير وقت ودواعيه. يقول الشيخ رحمه الله الشروط في البيع الشرط الثالث في البيع عندنا شروط للبيع لنفس البيع وعندنا شروط فيه في البيع لا يصح البيع إلا به وتصح الشرط تصح الشروط ويصح البيع أحيانا وأحيانا يصح الشرط ولا يصح البيع. يقول الثالث من الشروط شرط فيه منفعة للمشتري أو للبائع حينما يشرط هذا الشرط أو للمشتري حين يشرط ما هذا الشرط ففيه منفعة لواحد منهما أما البائع والمشتري فلازم من لزوم هذا الشرط ووفاء بهذا الشرط إذا لم ينافي مقتضى العقد. لاحظ إذا لم ينافي مقتضى العقد الشرط هذا الذي في البيع لأن الشروط في البيع لازمة أحيانا إلا إذا كانت تنافي مقتضى العقد فاشترط عليه هذا الشرط ألا تبيع هذا الشيء إلا علي أنا هذه الثلاجة أبيعها عليك واشترط عليك ألا تبيعها إذا أردت أن تبيعها ما تبيع إلا علي أنا. ليه طيب ليه تحجرني أنا مملوك لك أنا محر اشتريتها وبيعها على من أشاء فهذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد فلا يجوز أن تشرط عليه أنك لا تبيع إلا أو لا تهب إلا من ولا تؤجر إذا تؤجر إلا أنا كل هذا الشرط ممنوع. أما الشرط لمصلحة العقد في مصلحة العقد فهو لازم. نعم معلوما أي النفع في مبيع كاشتراط بائع سكن الدار المبيعة شهرا مثلا وحملان البائع أو نحوه المبيع إلى محل معين وكاشتراطه خدمة العبد المبيع مدة معلومة فيصح نصا. يقول أبو داود رحمه الله: لو باع الإنسان جارية اشتراها لأجل يطأها، لكن البائع شرط عليها أنك ما تطأها. أنا اشتريتها ليش أذن؟ ما بي الخدمة، خدمة أنا مستغنى عن الخدمة، أنا اشتريت الجارية لأجل أتمتع بها، فكيف تشرط على هذا الشرط؟ الشرط هذا باطل، الشرط باطل. أما الشروط التي مباحة ومباح من البيع فيها فجائزة. بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه شهر، بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه سنة، وبعد السنة سلمك إياه. هذا الشرط جائز والبيع جائز أيضا، الشرط جائز والبيع جائز. اشتريت هذه السيارة لكن اشترط عليك حملانها إلى جدة، الناس اركبها إلى جدة ثم سلمك إياها، هذا الشرط أيضا جائز والبيع جائز. نعم. وله إعارة ما استثني من النفع كالمستأجر، وإن باع مشتر ما استثنى نفعه مدة معلومة صح البيع. يقول الشيخ: ولو باع المشتري نفع الذي اشترط عليه نفعه، أنا اشترطت عليك منفعة هذا البيت سنة، أنا بعتك البيت هذا لكن اشترطت عليك منفعة أجرته شهر شهرين ثلاثة إلى سنة، لكني بعت هذا المنفعة، أنا بعت يعني أجرت هذا المنفعة، بعت المنفعة هذه وأجرت البيت إلى غيري، جائز هذا الشرط. البيع صحيح الأول والإيجار الأخير صحيح، لأنه باع المنافع فقط، المنافع اللي اشترطها وصارت في ملكي بعتها على شخص آخر، يجوز هذا. ولبائع إجارة ما استثنية وله إعارة ما استثنية من النفع، وإن باع مشتري ما استثنية نفعه مدة معلومة صح البيع. وله أي البائع على مشتري إن تعذر انتفاعه بسببه أجرة مثله. عاد هذه صورة أخرى، وهو أن البائع استرط على المشتري أن يسكن سنة أو شهر أو شيء من هذا، ثم قلنا أنه باع الأجرة المدة التي استثناها له، ذلك للبائع ذلك. لكن لو أن المشتري ضيع على البائع ما استثناه، ضيعه عليه فله أجرة ما فاته، ضيع عليه شهر شهرين ثلاثة، أشغل البيت أو أشغل السيارة، ما استطاع البائع أن يستثني أن يأخذ منفعة ما استثناه، ما استطاع، له أجرة البيت شهر شهرين، له أجرة، تسلم المشتري الأجرة للبائع، سواء كان سيارة أو بيت أو شيء من الذي استثناه البائع على المشتري، ورضي الاثنين فله، فللبائع أن يأخذ أجرة هذا الشيء اللي استثناه. نعم. ويبصره أي البيع جمع بين شرطين ولو صحيحين منفردين، كحمل حطب وتكسيره أو خياطة ثوب وتفصيله، لحديث ابن عمر: ما لم يكون أي شرطان من مقتضاه أو يكون من مصلحته. نقول